اعتاد كثير من الناس على وضع أشرطة في المساجد، وربما وضع عليه وقف هو الأكثر يضعها هكذا ويقول إعارة مدة أسبوع وما شبه ذلك، هل للإنسان أن يأخذها ويعطيها من هو أحوج؟ وربما لا يرجع هذا الواحد، لأن يعني الأحوج لا يأخذونها، برقدية للمسجد أصلا ومحوج من المصلين. إذا أخذها بنية الضمان ضامنها إذا لم يردها الثاني فلا بأس، لكن هل في المساجد أشرطة للإعارة الخارجية؟ يوضع وكتيبات خلاص. إذن إذا كان هذا الرجل يريد أن يأخذها ليعطيها غيره على وجه يضمن لو لم تأتي فلا بأس. هذا بمجرد ما يشفى يجب عليه الوفاء. وهل يستمر الى طول حياته ذلك المشفي؟ مره واحده شفاه الله من هذا المرض. لا لا ما حاجه، لان اخشى بعد ان جلها عيدا كلما جاء هذا الشهر راح يذبح. من وقع منه ماذا يفعل؟ يكفر كفاره يمين ويغيه. نعم. من نذر نذرا على ان لا اتكلم مع ابي في هذا هو تارك الصلاه، هل هذا حقيقه ولا لا؟ وقعت في خطيئه. ما تقول في هذا؟ رجل ابوه تارك للصلاه فنذر ان لا يكلمه، يعني ما دام تارك للصلاه. نعم. هل هذا قطيعه فلا يجوز الوفاء به، او وطاعه فيجوز الوفاء به؟ قطيعه ينظر ينظر. ان كان يستفيد الاب من عدم الصله بأن يتوب إلى الله ويرجع صارت القطيعة طاعة، وإن كان لا يستفيد فلا يجوز. نعم. هل إيش؟ هو هذا نذر أن يذبح في المكان الفلاني وذبح. ها؟ إذا هذا لا يجوز ولا يجزي، لأن أصبحت الذبيحة هذه محرمة. نعم. إذا كان الإنسان مرت عليه سنة من السنوات مناسبة طيبة كزواج مثلا أو حسرة وظيفة، فكل ما أتت هذا الزمن يعني إذا ما يجوز، يعني إنسان مثلا حصل مناسب إما زواج وإلا وظيفة، وصار كلما مر زمن هذه الوظيفة والزواج سوى حفلة، هذا لا يجوز، هذا هو العيد. نعم. شيخ إذا أحسن الله إليكم، إذا نذر إنسان أن يصوم بعد رمضان من اليوم الثاني من شوال الستة الأيام في كل سنة، نذر عليه كل سنة، وبعض السنين تأتي عليه مرض في هذه الأيام. نعم. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه إذا كان لا يستطيع إطلاقه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كالشيخ الكبير في رمضان، وإن كان يستطيع يعني يرجو الشفاء فإذا شفي صام وأطعم وكفر كفرته. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة باعتبار المكان، أما باعتبار أصل النظر فهو واجب. كنا إذا كان يريد أن ينقل المكان إلى مفضول فلا يزال الرسول، مو لازم أن الرسول كل نص يذكرها بقية الشروط، السنة يكمل بعضها بعض. فإذا علمنا أن الرجل أذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يصلي في مكة بدءا من بيت المقدس لا يحتاج أن تذكر في كل مكان. نعم. شيخ بارك الله فيك، عفى الله عنكم شيخ. لا لا ثاء لور. إذا نذر نذر معين إلى مكان معين

لأنه ما يمكن تفتح الباب لأنه إذا دخل انقفل. لكن وهو مدفون لا بأس أن يعني يذهب لأجل المصلي عليه، لكن مع ذلك لا نفتح الباب حتى لا يتتابع الناس بهذا. نعم خالد. كيف ينعقد النظر من الكافر والإسلام يجب ما قبله، وكذلك الكافر ليس أهلا للعبادة؟ نعم. وقوله تعالى وقد أمينا مع عمل من عمل. نعم. لكن هم يتعبدون الله بالنظر بالاعتكاف. الجاهلية يرون الاعتكاف دينا كما أنهم يرون الحج والعمرة دينا، فكذلك الاعتكاف. والذي حج في حال الكفر هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ لا. كالنذر؟ لا، النذر لأنه هو الذي أوجبه على نفسه وقضى، أوجب على نفسه يعني حج بحج. أما حجة الإسلام فهي أصلا لا توجه للكافر حتى المسلم. نعم. هل هناك حد لأقل الاعتكاف؟ ما رأيك في قول الذين يقولون أن أقل ساعة يصح؟ ولا شك أن الظاهر أقل ساعة يعني ما يسمى اعتكافا، لكن وأقل ما سمعت حديث عمر هذا. لكن أصل الاعتكاف المسنون هو الناس واحد. نعم. فؤاد. هل يجوز السفر من أجل العزل لا من أجل الصلاة؟ هذا فيه تفصيل. أما إذا كان القريب قريبا جدا ويقال إن هذا الرجل الذي لم يذهب يعتبر قاطع رحم فينسى. وأما لمجرد الثواب في التعزية فلا يسعى. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا أنه لا وفاء للإنسان بنذر لا يملك شرعا ولا قدرا. نعم. ما الذي جعل منه بكفارة اليمين لمن حلف على أحد فعصاه فهو لا يملك الآن لا قدر ولا شرع؟ نعم لا يملك، لأن الرسول أمر بإبرار المقسم، وكونه يأمر بإبرار المقسم دليل على أنه لو لم يبر كان حانثا. من المقسم عليه؟ المقسم عليه من اللي حلف؟ طيب لا تزل وازرته وزر أخرى، وحتى أنه لا يعترف فيما بعد أن يحلف على غيره. نعم. هل هو حالف؟ لأنه هو البشر ذاته. الكفارة لا تلزم إلا الحالف. لكن ذاك نقول الأفضل أن تبرر بقسمه حتى لا تلزمه الكفارة. قد يكون العقاب لا يتعود، أو قد يكون الأصل أن الإنسان هو المكلف العبادة. وهو الذي انتهى تقدم حتى ينزل هذا الرجل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن ما زيد من المسجد فهو منه حكما. نعم. له حكم كالمسجد الحرام والمدينة. نعم. فنرى في المسجد الحرام أن الطواف قد وسع حتى لصق جدار المسعى، ومع ذلك كانت الفتية يعني فيما رجحناه بأنه لا يجزئ إن طاف في المسعى. نعم. أو أكمل الجزء في المسعى. نعم. فما وجه الفرق حفظكم الله؟ المسعى لم يدخل في المسجد الحرام، المميز جار المسجد الحرام وليس المميز. نعم. شيخ بارك الله فيكم، رأيت أنا وكثير من الأخوة ذكر بأنه يحصل مشقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالسعي ويحصل بالمسعى. نعم. نحن ذكرنا في الأخير أن نرجو إذا كان الطائفون متسقا بعضهم ببعض أنه لا بأس به إن شاء الله، كما قلنا إن السوق إذا كان امتلأ المسجد فللذين خارج المسجد لهم حكم أهل المسجد. الله لا الراجح انه ما ياخذ. لاحتمال ان يعني سرقت تحصل شيء في الحرم ده. صحيح في الحرم تحصل يعني. نعم شيخ الله عنك، كان الحديث الاسلام عن النبي من صنع عليه المعروف وحديث ابي سعيد الذي مر علينا لا تشرك بالاسلام، يعني كانه القلب ان هذين الحديثين بخيلان على الكتاب، ماذا من صنع عليه المعروف جزاك الله خير،

يقام بالاسم الظاهر. طيب وكل اسم ظاهر؟ لا بالله عز وجل وبالرسول وبرسوله. لا هل برسوله شرك؟ بالله فقط سبحانه وتعالى. بالله فقط؟ نعم. أو بصفة من صفاته أو إذا معنى كغيره. ما هو رب الجلالة. تلونا عليكم كلام ابن مالك في الألفية. نعم. رب الجلالة. والتاء لله ورب. قال ابن مالك والتاء لله ورب. هذه ما تقرن إلا بالله مثل تغلاه إلى أكلنا أصنامكم. ورب تقول ترب الكعبة ترب النبي. طيب النذور فسرها لنا. جمع نذر. وهو أنا ما حضرت درس يا أخوة أشتري. إذا نترك شو ممكن أجتهد؟ أحمد إلزام الإنسان نفسه شيئا غير واجب. نعم إلزام الإنسان أو إلزام الإنسان نفسه شيئا غير واجب. طيب مثل له. كان يقول القائل لله علي نذر أن أصوم 10 أيام. نعم تمام. قسمنا النذر إلى أقسام يا محمد. نعم. ما هي؟ نذر مطلق ونذر معين. المطلق أن يقول لله علي نذر. خطأ. ما حضرت؟ لا ما رجعت الأخير. ما رجعت لا الله. رجعت الأيمان. الأيمان هو النذور. سمناه 5 أقسام. 5 أقسام. بس الأول نذر الطاعة. نعم. والثاني نذر المعصية. والثالث نذر المباح. والرابع نذر اليمين نذر اللجاج. اللجاج الواضح. والخامس النذر الذي لم يسمى. النذر الذي لم يسمى. تمام. ما هو حكم نذر الطاعة الأخ؟ ارفع يدك اللي وراك اللي ورا اللي وراك. اي نعم. نذر الطاعة حكم نذر الطاعة. نذر الطاعة واجب الوفاء به. يجب الوفاء به. الدليل بالعهود. ايش؟ اوفوا بالعهود. لا من نذر ان يطيع الله فليطع. من نذر ان يطيع الله فليطع. طيب وهل هناك دليل من القران؟ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم ما اخلف الله ما وعده. نعم هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله الى قوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. طيب بارك الله فيك. النذر المحرم لا يجب الوفاء به. وماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه. يكفر عن النذر. ما مثال؟ مثل أن يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر. فما الحكم؟ نقول لا تشرب وعليك كفارة يمين. طيب النذر المباح. النذر المباح يعني يجوز له أن يحلف وأن يفعل. يخير بين فعل المندوب وكفارة اليمين. مثال قال هو كأن يحلف. ما حكى أن يحلف. يقول لله علي نذر. لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. أن ألبس هذا الثوب. نعم. طيب نقول الآن أنت مخير إن شئت فألبس الثوب وهو أفضل لأن لا تحنث، وإن شئت لا تلبسه وكفر عن يمين. عن نذرك كفرت يمين. طيب النذر الذي مسلم. أين نعم كفارة يمين. الدليل كفارة النذر الذي مسمى كفارة يمين. خالد نذر اللجاج. وش معنى اللجاج؟ غضب. نحن نقول نذر اللجاج والغضب. يكون اثره مخاصمة. نعم. الملاجة بين الشخصين والغضب فيقول. فيقول لله علي نذر إن فعلت هذا لأصومن ثلاثة أيام. إن فعلت ولا فعلت؟ إن فعلت. أنت المخاطب. المخاطب إن فعلت هذا لأصومن ثلاثة أيام. أو إن خرجت لأصومن. بين الرجل بيصرف المشاجرة. نعم. يقول لا إن خرجت فلله علي نذر ثلاثة أيام صيام. طيب ماذا إذا خرجت ماذا يكون؟ مخير بين الوفاء وبين كفر اليمين. طيب ما الفرق بين هذا وبين النذر المباح؟ إن هذا اسمه لجاج وعلق ومعلق. أما المباح غير معلق. وأيضا المقصود بهذا التأكيد أو التصديق أو التكذيب. طيب بخلاف النذر المباح. ما معنى الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك؟ جمال. المعتبر هي ما يقع في ذهن المستحب من صورة المسألة. يعني يقول مثلا كان يطلب فلان من آخر أن يحلف له في أمر ما فحلف، فهنا النية المعتبرة نية المستحب لا نية الحال. إيه صورة المسألة هذا معنى. مثلا إنسان يطلب له على فلان 100 ريال وجاء ليأخذها منه فقال له والله ما عندي لك 100 ريال. نعم. الذي يفهم ذلك أنه ليس يعني عنده يفهم خصمه النفع. النفع. طيب. وهو يقصد الذي عندي لك 100 ريال. نعم. وهنا نقول المعتبر نية المستحب وهو الطالب. هل يكون هذا بارا أو حارثا؟ الحارث. هل هو بار أو حارث؟ حارث. يعني ليس يكون حانثا. توافقون على هذا؟ نعم. نعم شيخ. نعم نعم. في هذا خلاف بين لا ما في خلاف أمام الحاكم عند الله وعند الحاكم عندك. نعم. يكون بارا ولكنه يأثم بهذا اليمين إذا كان كاذبا. هو كاذب يكون مؤثم. طيب إذا هو غير بار. هو غير بار لأنه ما دام اليمين على نية المستحلف فالمستحلف يفهم إيش النفع. هو المستحلف يفهم النفع فهو يقول والله ليس عندي لك شيء. هكذا هذا من البار بناء على نية من المستحلف. هل هو صادق؟ لا. هو بار بالنسبة لنفسه وغير بار. لكن الرسول يقول مهب على نية الحال. الرسول يقول على نية المستحلف. فما هي نية المستحلف؟ المستحلف فاهم إيش؟ النفي. النفي. فاهم أن معنى ما لك عندي 100 ريال أن المعنى ليس لك عندي 100 ريال. هذا اللي فهم. وهذا لا شك أنه حانث فيه غير بار. طيب رجل قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما، فما الحكم يا عبد الله حيدر؟ قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما. ها؟ وش اللي ما يجوز؟ هل الأفضل أن يمضي اليمين ويبر فيها أو الأفضل أن يحنث ويكف يمين؟ الدليل ما هو نذر. لا حلف على محرم. طيب ما نريد أن قلت لأنه وكلمة لأنه يعني تعليل. أريد دليلا. وجد خيرا منها يا شيخ. إيه ما هو الدليل؟ ما هو؟ لا نقبل أطراف الحديث، لا بد من الأصل كله.

لكنه أجهل من الحمار لا يعرف الحق فقضى بغير الحق هذا في النار. وأيهما أعظم الثاني أو الثالث؟ الثاني الذي عرف الحق ولم يقض به هذا أعظم والعياذ بالله، لأن هذا من صنف المغضوب عليه. والثالث من صنف الضالين، والمغضوب عليهم أقبح حالا من الضالين. جت الأسئلة. نعم. ما وصلنا الشرح الحكم الأحكام يا شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد التي لا تحكم بشرع الله هناك قاض يحكم بالشرع، فإذا جاءه إنسان قد زنى وهو محصن حكم عليه بالرجم، ولكن إذا حكم عليه بالرجم فكأنه قال أنه بريء فخرج ولا شيء عليه، ويعني وإذا حكم عليه بالقانون الوضعي فتنفذ فيه الحكومة، فهل له أن يفعل يعني أن يعاقبه بغير شرع الله؟ يعني يحكم بالشرع ولا ينفذ؟ ولا ينفذ. نعم. طيب، هو لا يكلف إلا القضاء بالشرع، والتنفيذ على غيره، يعني من أزمنة المتطاولة، وتنفيذ الأحكام الشرعية على غير القاضي. فالواجب عليه نحكم بالشرع، إن نفذ فهذا المطلوب، وإن لم ينفذ فالإثم على مانع. شيخ. نعم سليم. الله عليك. مثلا شيخ الإنسان يطلب 100 ريال، على مثال اللي مر عليه. وكان تحكم وياه عند القاضي ولا عند أمير ولا ما من شيء، ولكن عهد أدي لمني ما عاد تحكم بأني بسكن، وبقول ما مالك عندي 100 ريال، لا وأنا أشوف إن ما يعلم مني نفي لك الموضوع، ولكن أنا نويت جت من السجن وخلص ولمني طلعت خلص من أطلع. لا قل والله مالك عليه حق، ما لك علي حق، هذا صحيح، هذا صحيح بالنفي، لأنه ليس له حق أن يطالبك وأنت مرسل. لكن يا شيخ وش فيها دي؟ لأن نويت يخلص، ولكن يدلك من السجن. ما يجوز يا أخي، إلا قل والله عندي لك 100 ريال وتفضل أخذها. نعم. اللي على الجدار. شيخ بارك الله فيك، ما حكم من يخير بين الحكم الشرعي ولا القانون الوضعي ثم يختار القانون الوضعي بما ان يحكم ان الانثى تساوي الرجل؟ هذا ما هذا حرام، هذا لا يجوز ان يخير بين حكم الله وحكم الطاغوت فيختار حكم الطاغوت. نعم اقول المخير جاهل. وعلى كل حال حرام، وإذا وجد مانع يمنع من العقوبة فنعمل بالمانع. أسفل علي. عفى الله عنك، لقد نهيتك. عفى الله عنك. أسفل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الكفارة قبل الحن كفارة، فقال فليأتي الذي هو خير، نعم فليكفر فرق اليمين، وكل من يأتي الذي هو خير في السريوات اللي قبل. نعم. وقلنا بأن الكفارة قبل الحن تسمى تحل. نعم. فما الحل؟ هذا هو الأصل، الأصل أنها تحل، وقد يطلق عليها كفارة باعتبار أنه لو حنث من قبل كفر، لأن لا يصدق عليه أنه فعل ما لا ينبغي إلا إذا فعل. نعم محمد. شيخ بارك الله فيكم، قلنا أن درس القضاء يعني فيه من الخير العظيم. نعم. ولكن بعض بلاد المسلمين لا ينفذ حكم القاضي أبدا. نعم. في هذه الحال هل نقول يترك القضاء لأن الوجود عدلهم سواء حتى لو حكم أو ينفذ؟ لا، أنا أرى أنه يكون قاضي، وليس كل شيء إلا النفع، لأن المعروف أن ما يتعلق بالنكاح والأحوال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك كلها على حسب القضاء، القضاء الشرعي. شيخ. نعم. إشاد.